بان التباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدلي يا مطلع الشمس المنيرة بالهدى يكفي رقادا بعد ليل أليلي يكفي رقادا بعد ليل أليلي يا مطلع الشمس المنيرة بالهدى يكفي رقادا بعد ليل أليلي يكفي رقادا بعد ليل أليلي كنت الدليل على صباح مشرق للحائرين ونور فجر مقبل حررت أبدان النفوس فأنزلوا من قمة الأيام أكرم منزلي من قمة الأيام أكرم منزلي ومشوا على هام الليالي هامة تطأ السماء كبدرها المتهلل ومشوا على هام الليالي هامة تطأ السماء كبدرها المتهلل ومضوا كأرواح كرام لا تهن عند اللقاء وأنفس لا تأتلي إيمانهم بالله غير مزعزع وضميرهم في الله غير مزلزل الحق في يدهم وضيء الملتقى والخير في يدهم كغيث مهطل والخير في يدهم كغيث مهطل حملوا القلوب على السيوف وأمعنوا في حملهن على الرماح الذبل حملوا القلوب على السيوف وأمعنوا في حملهن على الرماح الذبل كانوا على الأعداء أبطل قلة لكنها عدت فلم تتقلني قد أرقصوا في الله كل عزيزة ثم استقلوا فيه كل مذلل هم حرروا الإنسان من أصفاده واستنقلوه من المحل المهمل أعلوا مكانته وكان محله في ذلك الدرك الدني الأسفل في ذلك الدرك الدني الأسفل حكموا فكان العدل شرعة حكمهم ما الحكم ما السلطان إن لم يعدلي حكموا فكان العدل شرعة حكمهم ما الحكم ما السلطان إن لم يعدلي سارت مبادئهم فسارت خلفها أفعالهم في موكب متمثل ليست مبادئهم حديث منمق زيف اللسان ولا كلام مجمل لم يخدعوا بالقول كل محيل أو يقلبوا باللفظ كل مؤمل أو يقلبوا باللفظ كل مؤمل. يكفي البكاء يكفي البكاء على تراب ضائع. يكفي الفقار يكفي الفقار بذاهب متنقل. يكفي البكاء يكفي البكاء على تراب ضائع. يكفي الفقار يكفي الفقار بذاهب متنقل. والمجد لا يشرى بقول كاذب كاذب. إن كنت تبغي المجد يوما فافعلي. والمجد لا يشرى بقول كاذب إن كنت تبغي المجد يوما فافعلي. والمجد لا يشرى بقول كاذب كاذب. إن كنت تبغي المجد يوما فافعلي. والمجد لا يشرى بقول كاذب كاذب. إن كنت تبغي المجد يوما فافعلي. بانت تباشير الصباح المنجلي. ألقي الستار على الظلام وأسدلي. يا مطلع الشمس المنيرة بالهدى. يكفي رقادا بعد ليل أن يلي. يكفي رقادا بعد ليل أن يلي. بانت تباشير الصباح المنجلي. ألقي الستار على الظلام وأسدري. بانت تباشير الصباح المنجلي. مطلع الشمس مطلع الشمس المنيرات بالهدى. يا مطلع الشمس المنيرة بالهدى. بعد ليل بعد ليل يكفي رقادا بعد ليل يلي. بانت تباشير الصباح المنجلي. ألقي الستار كنت الدليل دليل على صباح على صباح مشرق للحائرين ونور فجر ونور فجر مقبل. يكفي البكاء يكفي البكاء على تراب يكفي الفقار يكفي الفقار بذاهب تنقل. والمجد لا يشرى بقول كاذب. إن كنت تبغي المجد يوما فافعلي. بانت تباشير الصباح المنجلي. ألقي الستار ألقي الستار تبشير الصباح المنكر على الظلام ألقي الستار على الظلام وأسدني يا مطلع الشمس المنيرة بالهدى يكفي رقادا بعد ليل أليلي يكفي رقادا بعد ليل أليلي يكفي رقادا بعد ليل أليلي.